هذا أيها الأخوة هو الشريط المتمم 20 من شرح كتاب قطر الندى. الخلل قماش خفيف يوضع على جراب السيف وعلى غمد السيف، هذا معنى الخلل. والمعنى أنه يلوح من بعيد وكأنه هذه القطعة البالية من القماش، يعني يشير إلى أنه ما تبقى من أثار الديار إلا أشياء مبعثرة هنا وهناك. لميت موحشا طلل، الشاهد في البيت موحشا، فهو حال من قوله طلل، وطلل نكرة، والتقدير لميت طلل موحش، لأن لمية جر مجرور خبر مقدم وطلل مبتدأ مؤخر، وموحشا حال من طلل، ها؟ فما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تأخر النكرة يعني تأخر صاحب الحال وتقدم الحال، مثل المثال الذي قلت لكم قبل قليل. ولو جاء البيت على الأصل لقال لمية طلل موحشا، لكن يستقيم هنا ما يستقيم، لأن صاحب الحال عاد إلى مكانه الأصلي فلا بد من مسوغ، فإذا تأخر كفى تأخره مسوغا، كفى تأخره مسوغا. لكن تمثيل ابن هشام بهذا البيت فيه نظر، فيه نظر، لأن قوله يلوح فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على طلل، والجملة صفة الطلل. إذن يصير المسوق هنا ما هو تأخر الحال صاحب الحال، المسوق هنا وجود الصفة، وجود الصفة، والتخصص بالوصف أقوى من التخصص بالتأخر. إيه أقول أقوى من التخصص بالتأخر. فعلى أي حال البيت مثل به ابن هشام، لكن يحتمل احتمال آخر أن المخصص ما هو التأخر، إنما المخصص مجيء الصفة لصاحب الحال. أي نعم. ومن الأمثلة أو يكفي ما أطول عليكم، أعطيناكم المثال الأول يكفي أحسن. طيب انتهى الباب، ابن هشام اختصر باب الحال، مع أن باب الحال مهم، لكن لا مانع من بعض الإضافات اليسيرة التي فيها فائدة لكم. الحال تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الغالب والكثير في الأحوال الحالة المؤسسة، وتسمى الحالة المبينة، وهي التي لا يستفاد معناها إلا بذكرها، وهي التي ذكر ابن هشام الآن. فأنت إذا قلت جاء زيد ضاحكا، فإن ضاحكا حال من زيد، ولا نستفيد هذه الحال إلا بذكرها. فلو قال لك إنسان جاء زيد، هل تستفيد من جملة جاء زيد تستفيد الحالة المحذوفة ولا ما تستفيدها؟ ما تستفيدها. إذن هل يستفاد معناها بدون ذكرها أو لا بد من ذكرها؟ لا بد من ذكرها. هذه تسمى حال مؤسسة لأنها أتت بمعنى تأسيسي، وتسمى حال مبينة لأنها بينت هيئة صاحبها، ولو حذفت هل حصل بيان الهيئة؟ ما حصل. ظهر هذا. النوع الثاني الحالة المؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها، إنما جاءت بالتأكيد، لكن لو حذفت من الكلام فهم معناها. فلو قلت لإنسان لا تظلم الناس باغيا، لا تظلم الناس باغيا. معروف أن الظلم هو البغي، والبغي هو الظلم، لأن أصل الظلم والبغي بمعنى الاعتداء. فلو قلت لإنسان لا تظلم الناس، نستفيد من هالكلام ذا الحالة المحذوفة أو ما نستفيده؟ نستفيدها من الكلام. إذن كلمة باغيا هذه حال مؤكدة جاءت القصد التوكيد، لكن لو حذفت فإن السامع يفهم أنك إذا قلت لا تظلم الناس بمعنى لا تبغي على الناس، لا تعتدي على الناس. ومثل قول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال. لو قال إنسان غير القرآن مثلا وأرسلناك للناس، أليست كلمة أرسلنا ترشد الكلمة رسولا أو ما ترشد؟ أرسلناك للناس يعني رسولا، فهي حال مؤكدة. هذا معنى قولنا أن الحال إما أن تكون مؤسسة، هذا هو الكثير الغالب، وإما أن تكون مؤكدة. في تقسيم آخر أيضا مهم تستفيدون منه، الحال تنقسم إلى قسمين بالنسبة للوقت أو زمانه: حال مقارنة وحال مقدرة، وإن شئت قل حال مستقبلة. الحالة المقارنة هي التي زمانه وزمان عاملها متحد كذا، مثل لو قلت جاء زيد ضاحكا، فإن زمان الحال وهو الضحك هو زمان العامل وهو المجيء. هل هو ضاحك الآن يعني جاء الآن والضحك يكون غدا أو بعد ساعة مثلا؟ لا، وقت المجيء هو إيش؟ وقت الضحك. إذن هذه تسمى حال مقارنة، وهذا هو الكثير في الأحوال، إن زمان الحال هو زمان عامل الحالة. ما فهمته؟ أو هذا ما هو بالكتاب؟ لا، أو ما في اختبار إن شاء الله. إيه الطلاب إذا طلعت شوي عن المنهج بدأ الفهم يتقلص، لكن أنتم نترك الزيادة هذه إنما مو موجودة بالكتاب. إيه ما شاء الكلام الآن. إيش النوع الثاني بالنسبة للزمان؟ المقدرة، وإيش تقول؟ قول المستقبلة هي التي يكون زمانها متأخرا عن زمان عاملها، عن زمان عاملها. مثل لو قيل للطلاب ادخلوا القاعة سامعين المحاضرة، سامعين المحاضرة، سامعين حال من الواو في تدخلوا، وأين العامل؟ العامل ادخلوا. طيب هل وقت السماع هو وقت الدخول، وقت دخولهم على أبواب يسمعون؟ لا، إن السماع ما يبدأ إلا إذا تكامل دخولهم وجلسوا على المقاعد وأنصتوا وتهيأوا، بدأ السماع الآن. إذن السماع مقارن للدخول ولا متأخر؟ متأخر. هذه تسمى حال مقدرة وتسمى حال مستقبلة. وردت في القرآن في مثل قول الله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها، وقت الدخول أو متأخر؟ متأخر. ومثل قول الله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، هل وقت النحت صير بيوت ولا بعد ما تتكامل عملية النحت؟ يعني وهم ينحتون الجبال صارت بيوت الآن؟ لا، يعني مثلا في مدائن صالح فيها الآية هذه، يعني هل وقتهم نحتهم أول ما يبدأ بنحت الجبل خلاص يصير الجبل بيتا؟ لا، بعد ما تنتهي عملية النحت تماما يتحول الجبل إلى بيت. المقصود أن الحال المقدرة هذه والمستقبلة وقعت في القرآن في آيات. التقسيم الأخير، الحال إما أن تكون مفردا وإما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. الحالة المفردة هي اللي مرت علينا في دراستنا. الحالة الجملة إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية لو قلت مثلا تمر بنا الأيام ونحن غافلون، إذن الواو هنا واو الحال ونحن مبتدأ وغافلون خبر، والجملة في محل نصب حال من تمر بنا منا. قد تكون مثلا الحال جملة فعلية مثل دخلت على الطلاب يكتبون واجبهم، هذه جملة فعلية. قد تكون الحال شبه جملة كالظرف مثلا، لو قلت مثلا جلس الطالب فوق المقعد، هنا فوق حال متعلق بمحذوف، حال منين؟ من قولك الطالب، يعني حالة كون جلوسه فوق المقعد. فالمقصود أن الحال إما مفردة أو جملة أو شبه جملة، والجملة لها تفاصيل في كتب النحو من جهة شروطها ومن جهة الرابط وأنواع الرابط وما إلى ذلك، لكن هذا في الكتب المطولة. والظاهر أن هنا أنهينا ما يتعلق باب الحال على حسب ما ذكر ابن هشام، الله أعلم. مجيء الحال من النكرة بدون مسوق، بدون مسوق، وهذا موضوع خلاف بين النحويين، هل يصح القياس عليه وما يصح؟ والصحيح أن القياس عليه سائغ لا بأس به على القول المختار، لكن مراعاة الأكثر هو الأولى، مراعاة الأكثر ومراعاة الإتيان بالمسوق هذا هو الأولى. لكن لو تكلم إنسان مجيء النكرة من حال من مجيء الحال من نكرة بدون مسوق فلا مانع من هذا. فقد ورد في الحديث المتفق عليه حديث عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ورد في الصحيحين وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما، قياما حال من رجال ولا في مسوغ هنا، وما في مسوغ، فهذا دليل على أنه يصح مجيء الحال من النكرة بدون مسوغ. ومن أمثال العرب ومن كلام العرب يقولون مررت بماء قعدة رجل، مررت بماء قعدة رجل، يعني مررت بماء قليل قدر قعدة الرجل. قعدة حال منين؟ من ماء، وما نكرة ولا في مسوغ، فهذا دليل عليه. ومنه قولهم أيضا عليه مئة بيضا، عليه مئة بيضا، قالوا يعني دروع أو غيره مثلا، فبيضا حال من مئة، حال من مئة، ومئة نكرة ولا في مسوغ. الآن قل ما في مسوغ إلا إن قيل مثلا التأخير، قيل مثلا التأخير، لكنهم ما اعتبروا هذا من المسوغ. ولا يصح أن نعرض مئة تمييزا إلا لا، لأن تمييز المئة لابد أن يكون مجرورا، تقول عندي مئة ريال، ولا تقول عندي مئة ريالا، لأن تمييز المئة لابد أن يكون مجرورا. هذا طيب سؤالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. تمييز يذكر في منصوبات الأسماء، لأن الغالب في التمييز أن يكون منصوبا، وإلا قد يأتي التمييز مجرورا بالإضافة، وقد يأتي التمييز مجرورا بحرف الجر من، لكن الغالب في التمييز النصب. فلهذا ذكره المصنف كغيره مع المنصوبات. قال: وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. هذه أوصاف التمييز. التمييز كما ذكر المصنف له خمسة أوصاف. الوصف الأول أن يكون اسما، ومعنى هذا أن الأفعال أو الجمل لا حظ لها في التمييز، فلا بد أن يكون التمييز اسما. الوصف الثاني أن يكون فضلة، وقد مر بنا أن الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. وقوله نكرة هذا وصف أساسي أيضا في التمييز، فإن التمييز لا حظ له في المعارف، إن التمييز لا يكون معرفة إنما يكون نكرة. الوصف الرابع قال جامد، ومعنى جامد أنه غير مشتق. التمييز ليس من المشتقات، يعني التمييز ما أخذ من مصدر اسم الفاعل أو اسم المفعول، هذا لا يكون تمييزا. التمييز لا بد أن يكون من الأسماء الجامدة. والفرق بين الجامد والمشتق: الجامد ما لم يشتق من غيره، والمشتق هو ما أخذ من غيره. مثلا كلمة باب، كلمة رجل مثلا، هذا جامد. لكن مثل كلمة قائم، كلمة مضروب، هذا مشتق. التمييز لا بد أن يكون من الأسماء الجامدة، فلا يكون من الأسماء المشتقة. الوصف الخامس قوله لمن بهم من الذوات. لما هذا جار ومجرور متعلق بقوله مفسر، والمعنى أن التمييز يفسر من بهم من الذوات. ومعنى من بهم أي ما أجمل ولم يتضح. وقول من الذوات أي من أسماء الذوات، من أسماء الذوات. والمثال: لو قلت اشتريت رطلا، فكلمة رطلا هذه اسم، والدليل على أنها اسم وجود التنوين، لأن من علامات الاسم التنوين. هذا الاسم فضلة. ليش فضلة؟ لأنه زائد على الإسناد، لأن أصل الجملة اشتريته فعل وفاعل، تمت الجملة الآن، يعني استوفت الجملة ركنيها. طيب، قوله نكرة واضح هذا، كلمة رطلا نعم ليست من المعارف. وقوله جامد كذلك، الرطل هذا من الأسماء الجامدة ما اشتقت من غيرها. وما يدلك أيضا من الأسماء الجامدة أنه اسم ذات، يعني قاعدة أن أسماء الذوات هذه كلها جامدة. باب، دار، كتاب، كرسي، هذه كلها أسماء جامدة لأنها من أسماء الذوات. قوله مفسر لمن بهم من الذوات، إذا قلت في المثال السابق اشتريت رطلا، رطلا يعني نحن فرجنا على الكلمات اللي شرحنا هذه على كلمة سمنا، إذا قلنا اشتريت رطلا سمنا، نعم يعني أنا يعني ذهب ذهني لأني ذكرت التمييز، يعني ما ذكرت التمييز إلى الآن لأجل يتبين لنا أنك إذا قلت اشتريت رطلا السامع لا زال الكلام عنده مبهم، ما يدري ماذا تعني بالرطل، هل اشتريت رطلا سمنا أو عسلا مثلا أو سكرا. كلمة رطلا هذه كلمة مبهمة لأنها تصلح لما ذكرنا ولغيره، فإذا قلت اشتريت رطلا سمنا مثلا، كلمة سمنا هي المقصود اسم وفضلة ونكرة واسم جامد سمن لأنه اسم ذات، وأيضا فسرت من بهم في الذوات. أين اسم الذات؟ اسم الذات هو كلمة رطل كما مر، كلمة رطل. ما الذي أزال الإبهام في كلمة رطل؟ هو كلمة سمنا، فكلمة سمنا تمييز، تمييز لأنها ميزت الإبهام ووضحت الكلمة السابقة وبينت المراد بها، وكل شيء يوضح لك الشيء الآخر يصح أن تقول إنه ميز وفسر وبين. ولهذا التمييز يطلق عليه التمييز، ويطلق عليه المميز، ويطلق عليه المفسر، ويطلق عليه الموضح، ويطلق عليه المبين. كلمات هذه كلها بمعنى بمعنى واحد. قول ابن هشام لمن بهم من الذوات، عرفنا أن كلمة رطلا أنها اسم ذات. إذا قيل لك ما نوع التمييز هذا؟ هذا يسمى عند النحويين تمييز ذات. إيش معنى تمييز ذات؟ لأنه أزال الإبهام في كلمة، في كلمة من الذوات وهي كلمة رطل، ويصح أن تسميه بالتمييز المفرد. لماذا؟ لأنه أزال الإبهام عن كلمة مفردة وهي كلمة رطلا. هذا معنى قوله مفسر لمن بهم من الذوات. إذا قلت مثلا اشتريت 20 كتابا، كتابا تمييز لأنه اسم فضلة زائد على الركن، ركن الجملة فضلة ونكرة، نعم، وجامد، كلمة كتاب من الأسماء الجامدة لأن اسم ذات جامد، وأيضا فسرت ما أبهم في كلمة 20، لأنك لو قلت لشخص اشتريت 20 ما يدري 20 كتابا 20 قلما 20 دفترا، ما يدري. إذا الكلمة السابقة فيها إبهام، فلما جاءت كلمة كتابا أزالت الإبهام، أزالت الإبهام، فصارت كلمة 20 مفسرا، وكلمة كتابا مفسر، كلمة كتابا تمييز، وكلمة 20 مميز. هذا هو المعنى. فقل في الإعراب اشتريت 20 لأنه ملحق بجمع مذكر السالم كتابا صحيح. لا المقصود بالإفراد ما ليس جملة، يعني المقصود بالإفراد أن التمييز جاء لتوضيح كلمة واحدة أو ما هو بمنزلتها. ليش أنا أقول أو ما هو بمنزلتها؟ لأنك لو قلت مثلا اشتريت 13 قلما، قلما أزالت الإبهام في 13، لكن هل 13 كلمة واحدة؟ هي في الواقع كلمتين ولكنها بمنزلة الكلمة الواحدة، لأنك عند الإعراب تقول اشتريت فعل وفاعل، وثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، إذن هي في منزلة الكلمة الواحدة. إذن نقول تمييز المفرد سمي بتمييز المفرد لأنه يزيل الإبهام في كلمة مفردة أو ما هو بمنزلتها. لماذا نقول ما هو بمنزلتها؟ لأجل يدخل مثل كلمة اشتريت مثلا 13 قلما، هذا تعريف التمييز. لعلنا نمشي قليلا شوي أخذون الأسئلة. هي في الغالب إذا كانت تحتاج إلى إبهام فالغالب أنها اسم ذات، يعني قد تكون اسم معنى، لكن الغالب ما دام النشر وقع عليها أن تكون اسم ذات. لا إيه تكون اسم ذات. طيب قال وأكثر وقوعه بعد المقادير، أكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. بيّن ابن هشام أن أكثر مواضع التمييز المفرد، أن أكثر مواضع التمييز المفرد يعني تمييز الذات موضعان. الموضع الأول قال بعد المقادير، والمقادير يعني هي التي تدل على مقدار معين، إما مساحة أو كيل أو وزن، هذه أنواع المقادير. إما أن تكون من المساحات، نعم، مثلا كلمة جريب، جريب هذا من أسماء المساحات، لأن أصل الجريب يطلق على الوادي ثم صار يطلق على قطعة من الأرض تختص بخصائص معينة، كان يكون فيها نخل أو فيها أشجار أو كذا. إذا قال شخص مثلا عندي جريب نخلا، كأنه قال عندي قطعة أرض فيها نخل، هذا المعنى. فهمت الكلمة هذه؟ كلمة جريب. إذا جريب تدل على مساحة، تدل على مساحة. إذا قال مثلا إنسان عندي جريب، الآن يقول عندي مساحة من الأرض لكن ما ندري ماذا في هذه الأرض، هل هي أرض بيضاء أو فيها نخل أو فيها أشجار، إذن فيها إبهام الكلمة. فإذا قال نخلا، نعم، زال الإبهام في الكلمة. إذن كلمة نخلا تمييز، نوعه تمييز ذات أو قل تمييز مفرد. من أي الأنواع؟ من المقادير. من أي أنواع المقادير؟ المساحة. المساحة مثل مثلا لو قل عندي شبر أرضا، عندي شبر أرضا، مثلا، أو عندي باع أرضا، هذا أيضا يعتبر تمييز وبابه المساحة. قد يكون التمييز الواقع للمقادير قد يكون من المكيلات، مثل كلمة صاع مثلا، صاع أو مد. إذا قلت مثلا عندي صاع تمرا، كلمة تمرا أزالت الإبهام، أزالت الإبهام عن كلمة صاع، وكلمة صاع من أسماء المكيلات. إذا عندي خبر مقدم وصاع مبتدا مؤخر وتمرا تمييز منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، مثل لو قلت مثلا عندي مد حنطة، عندي مد حنطة، ها مثل تماما، هذا من المكيلات. الثالث الموزونات، ثالث الموزونات مثل منوين عسلا، منوين مثنى منا كعصا، ومنا وحدة يوزن بها مثل الإقطة أو القنطار أو الكيلو، ها إيه. فإذا قال مثلا عندي منواني عسلا، عندي خبر مقدم ومواني منواني كذا مؤخر، وعسلا تمييز لأنه أزال الإبهام في كلمة منوان. فالمقصود بهذا أن أكثر مواضع التمييز اللي هو تمييز المفرد أو تمييز الذات، أكثر مواضعه بعد المقادير، ها، من المكيلات أو الموزونات أو المساحات. النوع الثاني اللي يكثر بعده تمييز الذات الأعداد، الأعداد. فالتمييز الواقع بعد العدد هو من تمييز الذات أو من تمييز المفرد. إذا قلت مثلا جاء 13 طالبا، كلمة طالبا تمييز، قد أزالت الإبهام في كلمة 13، فتقول جاء فعل ماض و13 فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وطالبا تمييز منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، هذا معنى والعدد. وتمييز العدد يتعلق به مباحث مطولة، ولهذا جرت عادة النحويين أنهم يفردون للعدد بابا مستقلا، يفردون للعدد بابا مستقلا. فإذا جاءوا إلى باب التمييز ما تكلمون على تمييز العدد، ها؟ يقولون وسيأتي الكلام مثلا على تمييز العدد في بابه أو في مكانه. نعم، قال والعدد نحو 11 كوكبا. يشير ابن هشام بهذا إلى الآية إني رأيت 11 كوكبا. نعم، أعرف أنت إني إيه؟ نعم، اي نعم، مبدا السكون في محل نصب اسم ان، يكفي اني رايت. اي اكمل، لا اكمل مضاف اليه ايش حكمه، اي اكمل، ما أمامك تقول مجرور علامة تجاريه الكسرة ولا الفتحة، هلا هذا يرد عليك اعتراض، يقول ما المانع له من الصرف ومو ممنوع من الصرف، كلمة عشر مو ممنوع من الصرف، ما اسماء منصرفة التي يدخلها التنوين، ها؟ يعني تقول مثلا عندي من الإبل عشر بالتنوين. إذن كما قلت أنا قبل قليل ومر علينا في مناسبة ماضية فيما أعتقد أن الأعداد من 11 إلى 19 هذه دائما مبنية على فتح الجزئين، ما تخضع لا لضمة ولا لكسرة أبدا، ها؟ من 11 إلى 19 هذا مبني على فتح الجزئين باستثناء 12، هذا يعرب إعراب المثنى. فأنت إذن تقول الآن إني رأيت فعل وفاعل، 11 مفعول رأيت مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مبني على فتح الجزئين في محل نصب، يعني الكلمتان اعرابهما واحد، يعني كلا الكلمتين في محل نصب، ما ظهر لك. طيب كوكبا، قال المصنف إلى 99، يعني إن التمييز الواقع بعد الأعداد إلى 99 هذا من تمييز الذات، ها؟ وإن شئت قل من تمييز المفرد، نعم، إلى 99. لكن القاعدة في تمييز العدد أن العدد من 3 إلى 9 هذا تمييزه جمع مجرور، جمع مجرور إلى 10، دخل 10 معنا إلى 10، هذا تمييز جمع مجرور. تقول عندي 5 كتب، ها، عندي 5 كتب، فخمسة مضاف وكتب مضاف إليه، جمع هو شيء، جمع شيء الثاني إنه مجرور فلا يكون مفردا، فلا تقول عندي 5 كتاب، ها، ولا ينصب، فلا تقول مثلا عندي 5 كتبا، ما ينصب، إذن جمع مجرور. من 11 إلى 19 تمييزه مفرد منصوب، مفرد منصوب، ها، عندي مثلا 13 طالبا، ها، بالنص، وهكذا يستمر إلى 99، ها، هذا كله مفرد منصوب. 100 وما بعدها من الألوف التمييز مفرد مجرور، ها، تقول عندي 100 كتاب مفرد مجرور، هذه خلاصة تمييز العدد. قال ومنه، الضمير منه يعود على العدد، ها، يعود على العدد، يعني ومنه، يعني ومن العدد تمييز كم الاستفهامية، لأن ما دام إنها استفهامية، ها، فالجواب سيكون عددا، إذن المسؤول عنه أيضا عدد، فتمييز كم الاستفهامية من باب العدد. نحو كم عبدا ملكت، تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، أقول مثلا كم كتابا اشتريت، كم حديثا حفظت مثلا، كم مثالا أعربت، تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب. وسميت بكم الاستفهامية لأنه يسأل بها والسائل ينتظر الجواب، هذه كم الاستفهامية. قال فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز 100 وما فوقها، كتمييز 100 وما فوقها، يعني أن الكم الخبرية هي التي لا يقصد بها الجواب ولا ينتظر المتكلم جوابا، إنما هو يخبر بنفسه، يخبر، فيقول مثلا، مثلا كم حديث حفظته، ها، كم مثال أعربته، نعم، فكم حديث حفظته، ما هو يسأل الآن، يخبر، والمعنى كثير من الأحاديث حفظتها، أو كثير من الأمثلة أعربتها، تمييزها كما قال مجرور مفرد، يتفق مع الخبرية في أنه مفرد، الاستفهامية في أنه مفرد، ولكن يختلف في أنه يكون مجرورا، تمييز كم الخبرية، ما تقول مثلا كم حديثا حفظ، غلط هذا، إذا نصبت، إذا قلت كم حديثا حفظته كأنك تسأل نفسك، فالمثال تركيبه غلط. لكن لو قلت كم حديث حفظت، صارت الآن هنا كم خبرية واستقام المثال. ها؟ هذا هو الكلام، يعني إذا نصب ما بعد كم فهذا دليل على أنه يسأل، وإذا جر هو دليل على أنه يتحدث عن نفسه. هذا الفرق. نعم. ها؟ إذا قلت مثلا كم حديثا حفظ، كم يعني له قاعدة هي في الإعراب يذكرها النحويون، يقولون إذا أضيفت إلى زمان أو مكان فيه ظرف زمان، وإذا أضيفت إلى المصدر فيه مفعول مطلق، إذا وقع بعدها فعل متعد فإن أخذ مفعوله فيه مبتدأ، وإذا ما أخذ مفعوله فيه المفعول. ها؟ ها؟ نعم صحيح. خلاص نتركه. ها؟ في مفعول مطلق، إن كان ما بعدها فعل متعد استوفى مفعوله فيه مبتدا، وإذا ما استوفى مفعوله فيه المفعول، وإذا وقع بعدها فعل لازم فهي مبتدا. هذا إعرابه. إذا قلت مثلا، شوف الأمثلة الآن، لو قلنا مثلا كم طالب جاء، ايش رايك هنا؟ ليه؟ صحيح، لانه وقع بعده فعل لازم جاء ولا لا؟ ها؟ اذا تقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ها، وهو مضاف وطالب مضاف اليه اللي هو التمييز. جمله جاء خبر كم. لكن مثلا لو قلت كم يوما صمت، ها، ظرف زمان ولا لا؟ لو قلت مثلا كم مدينة زرت، ها، كم مدينة ولا كم مدينة؟ طبعا على حقه ما كل واحد الخبرية والاستفهامية. ها، إذا قلت كم مدينة هي لا استفهامية ولا لا؟ إذا قلت كم مدينة في خبرية والإعراب ما يتغير. طيب إذا قلت مثلا كم دورة درت في الحديقة، صحيح مفعول مطلق لأنه أضيفت إلى المصدر، أضيفت إلى المصدر صحيح. طيب إذا قلت مثلا كم كتابا قرأت، اللي هو مثالنا هذا، كم كتابا قرأت؟ الآن الفعل قرأ متعدي، يعني الفعل متعدي ولا لازمة؟ الفعل متعدي، يعني تقول قرأت الكتابة، لكن في هذا المثال هل أخذ مفعوله؟ إذن هي المفعول، ثم مفعول مقدم. لكن لو قلت كم كتابا قرأته، أخذت مفعولها الآن، أخذ مفعول الفعل، إذن تكون إيش؟ تكون مبتدأ. قال فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. يعني الوجه الثاني لتمييز كم الخبرية أن يأتي، ها، أن يأتي مجموعا، وبهذا يفارق تمييز كم الاستفهامية، لأنه على الوجه الأول إذا جاء تمييز كم الخبرية مفردا يتفق مع تمييز كم الاستفهامية في الإفراد كما قلت، لكن يختلفان في إيش؟ في الإعراب، هذا مجرور وهذا منصوب. لكن في وجه آخر الكم الخبرية أن يأتي تمييزها كما قال ابن هشام مجموع، مثل إيش؟ قال كتمييز العشرة وما دونها. تقول مثلا كم كتب اشتريتها، ها، استفهامية هنا ولا خبرية؟ خبرية، لأن التمييز مجرور وجاء جمعا، مثل لو قلت عندي 5 كتب، لما دون 10 جمع مجرور. طيب، وبهذا يكون ابن هشام أعطانا حكم التمييز، تمييز العدد، لأنه قال لاحظ مجرور مفرد تمييز 100 وما فوقها، ها ولا لا؟ طيب، مجموع مجرور كتمييز 10 وما دونها، ها؟ إنما يكون ما ذكر من 11 إلى 19، هذا يكون ما ذكره، وحكمه النص، حكمه النص كما ذكرت قبل قليل لكم. واضح الكلام؟ طيب، قال ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، هذه مسألة أخرى، وهي ما الحكم إذا ما دخل حرف الجر على كم الاستفهامية؟ يعني مر بنا أن كم الاستفهامية نعم تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا، هذه الاستفهامية مفردا منصوبا. طيب، ما الحكم إذا دخل عليها حرف جر؟ كأن تقول بكم ريال اشتريت هذا، بكم ريال دخل حرف الجر على كم هنا، هل يتجدد حكم آخر للتمييز أو يبقى على ما هو عليه وهو النص؟ قال لك لا، يتجدد حكم آخر، يجوز لك الجر الآن بالتمييز ما دام انك جريت كم، ها يجوز ان يكون التمييز مجرورا. فلك ان تقول بكم ريال، شف تمييز كم استفهاميه جاء مجرورا، لان القاعده انه يكون منصوبا، مثل لو قلت مثلا كم كتابا اشتريت، هذه استفهاميه، لكن هنا جاء مجرورا. ما الذي احدث له الجر؟ دخول حرف الجر على كم. الوجه الثاني ما هو؟ الأصل اللي هو غير النص، تقول مثلا بكم ريالا، الأصل كمان تقول مثلا كم ريالا اشتريت هذا الكتاب، تقول بكم، يصير حرف الجر ليس له تأثير على التمييز. المقصود أنك تعرف أن تمييز كم الاستفهامية حكمه النص، إلا إذا دخل حرف الجر عليها يجوز لك في التمييز الوجهان، إما الجر بالإضافة بإضافة كم إليه، وإما النص على التمييز. وكم الاستفهامية الآن يزول عنها الإعراب السابق، تكون جارا ومجرورا متعلقة بالفعل اللي بعده على طول. يعني بكم ريال اشتريته، تقول بكم جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريته، ولا تكون الآن لا مبتدأ ولا مفعول به ولا إلى آخره. واضح هذا؟ طيب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة، هذا النوع الثاني من أنواع التمييز. التمييز عند النحويين نوعان، النوع الأول هو ما سمعتموه يسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد، سمي بتمييز المفرد لأنه يزيل الإبهام عن كلمة واحدة، يعني عن المفرد أو ما هو بمنزلته، وسمي بتمييز الذات لأن الغالب التمييز، أو فيما أفهم التمييز فسره التمييز أن يكون اسم ذات، مثل كلمة رطل، ذراع، شبر، هذه اسم ذوات ولا معاني؟ ذوات، يعني الذراع محسوس، الشبر محسوس، فهي أسمى ذوات، ولهذا يطلقون عليه إيش؟ تمييز الذات. وقد مر بنا أنه أكثر ما يقع تمييز الذات بعد إيش؟ بعد المقادير وبعد الأعداد. طيب، قبل ننتقل لهذا، ليش قال أكثر ما يقع؟ هل في شيء آخر يقع بعد تمييز الذات غير المقادير والأعداد؟ قال لك نعم في نوع ثالث وهو ما يشبه المقادير وهم هم من أسماء المقادير، مثل لو قلت صببت على النجاسة دلوا ماء، ها كلمة دلو هذا ما هم من أسماء المقادير، ها وش معنى من أسماء المقادير؟ يعني مما جرت عادة العرب أنهم ها يستعملونه بالمساحة ولا الكيل ولا الوزن. طيب تقول صاحب الدكان عطن دلو تمر، ها أو عطن دلو رز، لا ليش؟ لأن العرب ما استعملت كلمة الدلو على أنه مثلا من المكيلات مثلا. إذا نقول الآن أنه يشبه المقادير، ها يشبه المقادير، هذا معنى قولنا ما يشبه المقادير، يعني يشبه المقدار في معنى أوف. ولكن ليه ما هو مقدار؟ قال لك لأن العرب ها لم تستعمله في باب المقادير. ومثل هذا قول الله تعالى ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فملء الأرض ها هذا ما هو مقدار، ما يدل على مقدار، لكنه شبيه بالمقدار، يعني كأنه شبيه بالمساحة، شبيه بالمساحة. لكن هل هو من المقادير المعروفة عند العرب؟ لا، لكن هو شبيه بالمقدار. إذا صار تمييز الذات مواضع ثلاثة: المقادير والأعداد، يعني بعد المقادير وبعد الأعداد وبعد ما يشبه المقادير. ننتقل للنوع الثاني الآن، وهو ما يسمى بتمييز النسبة. ها لعلكم تنتبهون للمثال قبل أساس نعرف إيش معنى تمييز النسبة. إذا قلت لك طاب المكان، طاب المكان، كلمة طاب المكان فيها إبهام، أنا نسبت الطيب، انتبه كلمة نسبت على أساس نعرف في النهاية أنه تمييز نسبة. أنا الآن نسبت الطيب إلى المكان ولا لا؟ نسبت الطيب وأسنفت الطيب إلى المكان، لكن فيه إبهام، هل طاب المكان ماء أو طاب المكان هواء أو طاب المكان تربة مثلا؟ كل الذي محتمل للمتكلم اللي يتكلم مثل هذا الكلام. فإذا قال لك طاب المكان هواء زال الإبهام الآن، صار الطيب المسند للمكان بالنسبة إيش؟ إلى الهواء. طيب هل كلمة هواء ذي يجب تفرقون بين تمييز المفرد وتمييز النسبة، هل كلمة هواء ذي أزالت إبهاما بكلمة طاب وحدها أو بكلمة المكان وحدها أو مجموع الكلمتين اللي هو إسناد الطيب إلى المكان؟ الأمر الثاني هو المعتبر، ولهذا قالوا تمييز ها نسبة. لأنك إذا قلت أنت مثلا عندي رطل زيتا، كلمة زيتا ما لها علاقة بكلمة عندي، إنما علاقة بكلمة رطل، إذن هذا تمييز مفرد لأنه أزال الإبهام اللي الذي في المفرد. لكن تمييز النسبة ما يزيل الإبهام في كلمة معينة، ما يزيل الإبهام في كلمة معينة، إنما يزيل الإبهام عن نسبة إسنادية في الكلام. وما فهمتم؟ يصلح هذا، لكن ما عبروهم بهذا التعبير، إنما التعبير الأدق أنه يقال تمييز نسبة، أزال الإبهام في نسبة شيء ها إلى شيء. إذا قلت مثلا نأتي بمثال آخر، نعم طاب مثلا زيد نفسه. طيب لو قلت لك طاب زيد، سيتبادر إلى الذهن أنه طاب من مرض مثلا. إذن الكلام السابق فيه إبهام، لكن ما هو الإبهام في كلمة طاب وحدها؟ لأن كلمة طاب واضح، طاب كلمة واضحة في اللغة العربية معناها ومدلولة، وزيد ما في إبهام، زيد علم على ذات ما في إبهام. منين جاء الإبهام؟ من نسبة الطيب وإسناد الطيب إلى زيد، هذا هو اللي يحتمل معاني كثيرة. فلما جاءت كلمة نفسا زال هذا الإبهام. فإذا تمييز النسبة هو الذي يزيل الإبهام عن نسبة إسنادية في الكلام، ولهذا سموه تمييز النسبة. ولعله اتضح لكم الفرق بينه وبين تمييز المفرد. تمييز المفرد يتجه التمييز إلى كلمة معينة يزيل إبهامه، لكن تمييز النسبة ما في كلمة معينة تزال إبهامها، إنما يزال الإبهام عن مجموع الكلام. ولهذا بعضهم يسميه تمييز الجملة. تمييز الجملة ليه؟ لأن التمييز أزال الإبهام في الجملة السابقة، وكل جملة سابقة فيها إبهام. طيب لحظة، يقول ويكون التمييز مفسرا للنسبة. فهمت هذه الآن؟ مفسرا للنسبة، وهذا هو القسم الثاني. طيب قال محولا. تمييز النسبة نوعان، محول وغير محول. المحول نوعان، محول من الفاعل ومحول من المفعول. إيش معنى محول من الفاعل؟ يعني أن أصل التمييز أصل فاعل، ولكن حول إلى تمييز لغرض يريده المتكلم. فمثلا المثال السابق، طاب المكان هواء. أصل المكان، أصل المثال طاب هواء المكان. طاب هواء المكان، فحول الفاعل وهو هواء مو فاعل، حول إلى تمييز. طاب زيد نفسا، أصله طابت نفسه زيد، إيش إعراب نفسه؟ فاعل، حول إلى تمييز. هذا يسمى عندهم بالتمييز المحول عن الفاعل، عن الفاعل. فتقول طاب فعل ماض وزيد فاعل، ونفسا تمييز نسبة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب منه قول الله تعالى اشتعل الرأس شيبا، ربي إني وهان العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أصله قبل التحويل اشتعل شيب الرأس، ايش عرف شيب؟ فاعل، فحول الفاعل إلى تمييز. اشتعل فعل ماض والرأس فاعل، وشيبا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. المحول عن المفعول، لو قلت مثلا وفيت العمال أجورا، وفيت العمال أجورا، أصل سلام وفيت أجور العمال، أنا أعطيتهم، فأجور مفعول به منصوب، وفيت أجور العمال، فحول هذا المفعول إلى تمييز، فصار التمييز محولا عن المفعول. ومنه قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا فعل وفاعل، والأرض مفعول بمنصوب، عيونا تمييز. والأصل فجرنا عيون الأرض. المقصود أن التمييز قد يكون محولا عن الفاعل وقد يكون محولا عن المفعول. وأنا أكثر منك مالا، أشار ابن هشام بهذه الآية إلى أن هناك نوعا من أنواع التمييز يقع بعد أفعل التفضيل. إذا جاءت الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل نكرة فهو تمييز. تقول مثلا أنت أفضل الناس خلقا، مثلا أنت أكثر الناس علما، زيد أكثر الناس عقارا، محمد أكثر الناس مالا، كل تمييز هذه الكلمات لأن وقعت بعد أفعل تفضيل، ويكثر وقوع التمييز بعد أفعل التفضيل. طيب محول، يعني هنا أنا أكثر منك مالا، وين التمييز؟ مالا محول من الفاعل لأن التقدير كثر مالي، كثر مالي. وقيل إنه محول عن المبتدأ والتقدير مالي أكثر، لكن يرى بعضهم أنه ما له داعي تكثير الأقسام، بل تنحصر القسمة في المحول عن الفاعل والمحول عن المفعول. قال ابن هشام أو غير محول، يعني هذا النوع الثاني من أنواع تمييز النسبة اللي ما حول لا عن فاعل ولا عن مفعول، وعلامته واضحة أنه ما يصح أن تجعل التمييز لا فاعلا ولا مفعولا. قال نحو امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، ماء تمييز، ما معنى إلا أن نجعل التمييز هنا فاعلا. هل يصح أن تقول امتلأ ماء الإناء؟ ما يصح امتلأ ماء الإناء، لأن اللي حصل الامتلاء به وبسببه هو الماء. كيف تقول امتلأ ماء الإناء؟ امتلأ ماء الإناء إلا إذا أردت التضمين، إنك تقصد مثلا بامتلأ ارتفع ماء الإناء، أي هذا يصح، لكن الأصل عدم التضمين. إذا نقول أن هذا التمييز ليس محولا، هو تمييز نسبة ولا لا؟ لأنك إذا قلت امتلأ الإناء، إيش امتلأ الإناء؟ تراب، ترابا، سكرا، لبنا، في إبهام ولا ما في إبهام؟ بامتلأ، لا، لأن امتلأ معناه واضح في اللغة العربية ولا لا؟ والإناء معناه واضح. إذا من جي وين، منين جاء الإبهام؟ من نسبة الامتلاء إلى الإناء، ما ندري هالنسبة ذي، هالامتلاء اللي حصل للإناء ما هو. فلما قلنا امتلأ الإناء ماء زالت النسبة، زال الإبهام في النسبة، فصار تمييزا، فصار تمييزا. لكنه يختلف عن ما قبله في أنه غير محول. طيب قال في آخر نقطة في الموضوع وقد يؤكدان، الضمير في قوله وقد يؤكدان يعود إلى الحال والتمييز، يعني إن الحال ما تأتي مؤسسة لمعنى، لمعنى جديد، إنما تأتي مؤكدة لما قبلها، والتمييز قد ما يأتي لإفادة معنى جديد إنما يأتي مؤكدة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي الحالة المؤكدة، ومنها قول الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب العثي هو الإفساد، فلو قيل لا تعثوا في الأرض إيش معناها؟ يعني لا تفسدوا في الأرض. إذن كلمة مفسدين حال، لكن ما أتت معنى جديد للجملة، إنما أكدت الفعل اللي هو عامل الحال اللي هو قوله تعالى لا تعثوا. إذن هذه حال مؤكدة غير مؤسسة، لأن المؤسسة هي التي إذا حذفت لا يفهم معناها بدونها، وهذه إذا حذفت يفهم المعنى. لكن هل معنى هذا أنه ما له معنى؟ أو ما له فائدة؟ لا، له معنى وله فائدة اللي هو التوكيد. أما التمييز المؤكد قال قوله من خير أديان البرية دينا، هذا البيت لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة تروى عن أبي طالب قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، ومنها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. دينا تمييز، تمييز. ما رأيكم لو قال مثلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية؟ تفهم الكلمة لو حذفت ما تفهم؟ تفهم ولا لا؟ نعم. إذن نقول تمييز مؤكد. لماذا؟ لأنه لو حذف فهم المقصود. لكن لو قلت أنت مثلا في المثال السابق مثلا عندي رطل زيتا، ثم حذفت عندي رطل، هل يفهم التمييز بعد الحادث؟ ما يفهم. إذن نقول تمييز مؤكد ولا تمييز مؤسس؟ مؤسس، لأنه أتى بمعنى لا يستفاد بدونه. لكن كلمة دينا تمييز مؤكد. لأنه أزال الإبهام في قوله من خير أديان البرية. طبعا هو أصلا ما يزيل الإبهام إلا إذا كان فيه إبهام، ولهذا نحن سميناه تمييزا مؤكدا، لأنه لو حذف حصلت إزالة الإبهام بغيره ولا لا؟ لكن على القاعدة العامة أنه كأنه هو اللي أزال الإبهام سموه بالتمييز. وما فهمت؟ ولقد يقول قائل أتقول أنه تمييز الآن، طيب لو حذفناه نفهم المراد؟ نفهم المراد، ما صار تمييزا، لأن التمييز هو الذي يزيل الإبهام. نقول نسميه تمييزا باعتبار الأصل، على فرض أنه لو ما وجد غيره هو الذي يزيل الإبهام، لكن لما حصلت إزالة الإبهام بغيره صار تمييزا، ولكنه تمييز مؤكد، لأنه ما حصل به إزالة إبهامه، لأنه لو حصل به إزالة إبهام ما أمكن الاستغناء عنه. وما فهمت؟ طيب. ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، هذا البيت للجرير يهجو الأخطل وقومه، والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق، يقصد بالفحل هنا والدهم كبيرهم، كأنه قال بئس الرجل، هذا الرجل هذا الوالد، ثم انتقل للأم فقال وأمهم زلاء. وزلاء المرأة الزلاء هي قليلة لحم الإليتين، ولهذا منطيق، والمنطيق هو الذي يربط الخرق على إليته، وأصله يقصد أن أمهم ممتهنة بالخدمة شدونا حتى أن صارت هزيلة، فصارت تسدد النقص الذي يفوت بضع الخرق. هي الشعراء الهجاء أبو بن جرير والأخطل والفرزدق شيء عظيم، حتى أنهم يعني يهبطون أحيانا إلى أبعد المستويات والدركات في أشعارهم. فالمقصود أن هنا قال بئس الفحل فحلهم فحلا، بئس فعل ماض ناقص، ما هو ناقص، جامد، فعل ماض جامد مبني على الفتح، الفحل فاعل بئس، فاعل بئس، وقوله فحلهم هذا المخصوص بالمدح، ومن عريبه أن يكون مبتدأ مؤخرا وما قبله خبرا مقدما. إذن جملة بئس الفحل خبر مقدم، فحلهم مبتدأ مؤخر كذا. والجملة من المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول اللي هو التغلبيون بول البيت، ها القول والتغلبيون هذا مبتدأ أول، ها وبئس الفحل فعل وفاعل، وفحلهم مبتدأ مؤخر ثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره، ها خبر المبتدأ الأول، فحلا تمييز، تمييز. طيب لو أن الشاعر حذف كلمة فحلا يفهم المراد ولا لا؟ يفهم المراد. إذن هذا تمييز ها مؤكد، ما أتى بشيء جديد. وقول ابن هشام خلافا لسيبويه يعني في الثاني، لأن سيبويه لا يرى هنا أنه تمييز، إنما يرى أنه حال، أنه حال، لأن في خلاف بين النحويين يذكرون في باب نعمة وبئس، هل يجوز الجمع بين فاعل نعمة والتمييز أو لا؟ ما؟ إن كان فاعل نعمة ضمير، ضميرا مستترا، ما في خلاف أنه يؤتى بالتمييز، مثل لو قلت نعمة صديقا الكتاب، فاعل نعمة هنا ضمير مستتر، صديقا تمييز، هذا ما في خلاف في جوازه. إنما الخلاف بينهم فيما إذا كان فاعل نعمة اسما ظاهرا، فالذي يجيد يعرب تمييزا، والذي لا يجيد يحول التمييز إلى حال، إلى حال، ولكنه مرجوح، والصواب أن يبقى على أنه تمييز لكثرة ما ورد عن العرب، فلا داعي لأن يحول إلى حال، لأن الحال بمعنى فيه، والتمييز بمعنى من، يعني هنا بئس الفحل فحلهم من فحل، هذا معناه. لكن إذا قلت جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد في حالة الركوب، كون التمييز يحول إلى حال، ها هذا فيه نظر. فإذا نقول الصواب أن يبقى على أنه تمييز ولو ذكر الاسم الظاهر، لأن هل الفيصل في اللغة العربية القواعد، ولا الفيصل في اللغة العربية ما ورد عن العرب؟ ما ورد عن العرب، فما دام أن العربي الفصل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلام على آخر منصوبات الأسماء، قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، والمستثنى بإلا، هذا معطوف على ما قبله، لأنه يتحدث هو عن المنصوبات، ولما أكمل المنصوبات التي آخرها المفعول معه قال باب الحال، ثم قال والتمييز، ثم قال والمستثنى بإلا. ولهذا لما كان يتكلم عن المنصوبات ما قال الاستثناء، قال والمستثنى، لأن الذي ينصب هو إيه؟ هو المستثنى وليس الاستثناء، لأن الاستثناء هي عملية الإخراج، أقول هي عملية الإخراج. إذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، كلامك هذا يسمى استثناء، لكن زيدا يسمى مستثنى. هذا لو جاء سؤال قال لماذا قال ابن هشام والمستثنى به الله، لماذا قال والاستثناء، فقل إنما قال المستثنى بإلا لأنه يتكلم على منصوبات، والاستثناء ليس من المنصوبات، لأن الاستثناء هو عملية الإخراج. ولهذا لو أردنا نعرف المستثنى بإلا لقلنا هو الاسم الواقع بعد إلا، الواقع بعد إلا المخالف لما قبلها، المخالف لما قبلها. والمعنى أن المستثنى بإلا هو الاسم الذي يقع، والاسم الذي يقع بعد إلا مباشرة. ومن صفته أنه يخالف ما قبل إلا. إذا قلت حضر الضيوف إلا عليا، فعلي خالفهم في الحضور، هم حضروا وهو لم يحضر، ولا؟ وإذا قلت ما حضر الضيوف إلا علي، إلا علي أو إلا علي على الوجه الثاني كما سيأتي، هنا خالفهم لأنه حضر وهم لم يحضروا. إذن شأن المستثنى بإلا أنه يخالف ما قبلها إثباتا أو نفيا. إن كان ما قبل إلا مثبتا فما بعدها منفي، يعني منفي عنه الحكم. وإذا كان ما قبل إلا قد نفي عنه الحكم، فالذي بعد إلا أثبت له الحكم. هذا معنى المستثنى. متى يوصف المستثنى بإلا؟ يوصف المستثنى بإلا بشرطين كما قال ابن هشام. الشرط الأول أشار إليه بقوله من كلام تام، والشرط الثاني أشار إليه بقوله موجب. شرطان: الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا. هذان الشرطان يوجبان ماذا؟ نص المستثنى في الغالب، في الغالب. طيب، الشرط الأول ما معناه؟ وهو أن يكون الكلام تاما، يعني أن يذكر المستثنى منه. هذا معنى التمام في باب الاستثناء، تمام في باب الاستثناء أن يذكر المستثنى منه. فمثالنا السابق: حضر الضيوف إلا عليا، يوصف الكلام بأنه تام. لماذا؟ لأن المستثنى منه قد ذكر وهو كلمة الضيوف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا، ومعنى موجبا أي مثبتا، ومعنى مثبتا أي لم يتقدم عليه نفي ولا نهي ولا استفهام، الأنواع الثلاثة هذه. وأنت تلاحظ في مثالنا هذا قام القوم أنه ما تقدم على الفعل قام لا نفي ولا نهي ولا استفهام، فيوصف الكلام بأنه مثبت. ها؟ وإن شئت قل يوصف الكلام بأنه موجب، لأنه موجب. فإذا توفر هذان الشرطان في المثال فإن المستثنى بعد إلا يكون منصوبا: حضر القوم إلا عليا. حضر فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، والقوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وإلا هذا استثناء، وعليا منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا معنى قوله والمستثنى بإلا، أي حكمه النص. متى؟ إذا كان من كلام تام موجب. إذا تام هذا الشرط الأول، موجب هذا الشرط الثاني. ثم مثل ابن هشام بقول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قليلا هذا منصوب على الاستثناء. لماذا؟ لأن الكلام تام حيث ذكر المستثنى منه وهو جماعة بقوله فشربوا، ولأنه أيضا موجب حيث لم يتقدم لا نفي نعم ولا نهي ولا استفهام. ثم بدأ رحمه الله في بيان مشترجات الشرطين السابقين فقال: فإن فقد الإيجاب، هذا مشترج إيش؟ شرط ثاني ولا لا؟ طيب. ثم قال فيما بعد: أو فقد التمام، أو فقد التمام، هذا مشترج الشرط الأول. طيب، قال: فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، والنصب في المنقطع عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين، ووجب عند الحجازيين. يعني إذا فقد الإيجاب، ومعنى فقد الإيجاب يعني تقدم في الكلام نفي أو نهي أو استفهام، فالمثال نفس المثال السابق ولكن نقدم عليه النفي، فنقول: ما حضر الضيوف إلا علي، إلا علي. ففيه إعرابان: الإعراب الأول الإتباع، وهو معنى قوله ترجح البدل، لأن البدل من التوابع، ومعنى الإتباع أو معنى البدل إنك تعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبل إلا، فإن رفعت المستثنى منه ترفع ما بعد إلا، وإن نصبت تنصب، وإن جررت تجر. هذا معنى إيه؟ الإتباع. وإن شئت قل هذا معنى البدلية، لأن التوابع كثيرة، فمن أي أنواع التوابع؟ من أنواع البدل، يعني هو بدل على القول المختار الذي عليه الإعراب الآن. فعلى هذا تقول إيه؟ تقول: ما حضر الضيوف إلا علي، وما رأيت الضيوف إلا إيه؟ إلا عليا، وما مررت بالضيوف إلا علي. هذا معنى البدلية. إذا قيل اعرف ما حضر الضيوف إلا علي، نعم، استثنى منه، ايه إيه نعم. وبدل الإعراب ذا تقول بدل، وعلي بدل من الضيوف، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وإذا قلنا إلا عليا نقول عليا بدل من الضيوف في رأيت الضيوف، وبدل المنصوب منصوب. إذا قلت ما مررت بالضيوف إلا علي، فعلي بدل من الضيوف، وبدل المجرور مجرور، بدل المجرور مجرور. هذا معنى قول المصنف: فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. معنى في المتصل يعني أنه إذا كان الكلام غير موجب كما قال المصنف، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلاً أو يكون الاستثناء منقطعا. الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما في المثال السابق، فإن علي جنس من الضيوف، وجنس من الضيوف، فهذا اللي هو متصل ماذا قال المصنف؟ قال ترجح البدل. طيب، كلمة ترجح هذه البدل ما تشعر بأن هناك إعرابا آخر؟ أنا قلت لكم يجوز إعرابان. قول ترجح البدل يشعر بأن هناك إعرابا آخر مرجوح، وهو النصب على الاستثناء. فتقول في مثالنا السابق: ما حضر الضيوف إلا عليا، يعني مثل الأول اللي هو غير موجب، وما رأيت الضيوف إلا عليا. طبعا النصب اللي هو المفعول به ما يتضح. ما مررت بالضيوف إلا إيش؟ لا، على النصب عليا. إذن الوجه الثاني اللي نفهمه من كلام ابن هشام ترجح البدل، إيش نفهم الإعراب الثاني؟ النصب على الاستثناء، يعني ما في إتباع. ما في إتباع. طيب منين نفهم الوجه الثاني هذا من كلام ابن هشام؟ من قوله ترجح البدل. ترجح البدل، إذ لو كان البدل واجبا لقال وجب البدل، لكن لما قال ترجح البدل فهم أن هناك إعرابا آخر ولكنه مرجوح. فالخلاصة ما هي؟ إذا كان الكلام غير موجب، إيش معنى غير موجب؟ غير موجب يعني تقدم نفي أو شبه. فما الحكم؟ نقول فيه تفصيل: إما أن يكون الاستثناء متصلا، وإما أن يكون الاستثناء منقطعا. فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيما بعد إلا وجهان: الوجه الأول وهو المختار الإتباع على أنه بدل، والوجه الثاني النص على الاستثناء. طيب، مثل ابن هشام بقول الله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه إلا قليل منهم. شفت كيف صار الاسم اللي بعد إلا هنا مرفوع، وصار مرفوعا. لماذا؟ لأنه بدل من الواو في فعلوه، لأن فعل فعل ماض وواو الجماعة فاعل. فكلمة قليل بدل من الواو اللي هي الفاعل، وبدل المرفوع مرفوع. وعلى هذا أكثر القراء السبعة، وأظن إن لم أكن نسيت أن بعض السبعة قرأ بالنص، أن بعض السبعة قرأ بالنص. أنا بعيد العهد هذا، ما أدري سرع عندكم يا شاب. إيش قال عندك عند فعلوا؟ غير خلاص، غير هذا كلامنا. إذن السبعة قرأوا بالرفع كما علمنا، وأما ابن عامر ومن القراء السبعة فقد قرأ بالنص. إذا ما كنت أظنه كان والحمد لله صحيحا. فعلى هذا لما كان أكثر السبعة على الرفع ولا قرأ من السبع إلا واحد بالنص، دل على أن الرفع على البدلية أرجح. لكن مع هذا النص عربي صحيح، عربي صحيح. هذا المتصل بين النوع الآن. أما إذا كان الاستثناء منقطعا وهو ألا يكون المستثنى جنسا من المستثنى منه، وإن شئت قل أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه، مثل لو قلت: ما حضر القوم إلا سيارة. طبعا هم يمثلون ما حضر القوم إلا حمارا، أي على أساس أنه مركوب، لكن نحن نقول: ما حضر القوم إلا سيارة، أو ما حضر القوم مثلا إلا فرسا. فهنا الكلام الآن غير موجب، لأن تقدم النفي. إذا تقدم النفي ما يقال أنه موجب، لأن الموجب معناه المثبت. طيب، الاستثناء ما نوعه؟ غير متصل. منقطع أسهل شوي، لأن غير متصل كلمتين منقطع واحدة ولا لا؟ أي إذا نقول منقطع هنا ما الحكم؟ يقول والنصب في المنقطع عند بني تميم. إيش والنصب ذي؟ وين وديها بالعراب؟ أي نعم، إذا معطوف على البدل اللي عندك بخياب ها؟ فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، وإن فقد الإيجاب ترجح النصب في المنقطع عند بني تميم. طيب إذا كان ترجح النصب في المنقطع عند بني تميم، ألا يفهم من هذا أن بني تميم يجيزون البدلية؟ يا أخوان مراسل سيدة أنتم ها؟ أنتم عرفتم أن التقدير في كلام ابن هشام والنصب في المنقطع يعني التقدير ترجح النصب في المنقطع لا؟ إذا كان عند بني تميم ترجح النصب عندهم في المنقطع، ترجح النصب، طيب معناته أنه في إعراب آخر مرجوح عندهم اللي هو إيش؟ الإتباع على أنه بدل لا. وعلى هذا في المثال السابق ما حذر القوم إلا سيارة، يجوز عند بني تميم ما حذر القوم إلا سيارة، وهذا هو الراجح عندهم اللي يقول ابن هشام النص ها، ويجوز ما حذر القوم إلا سيارة بالبدلي عندهم أيضا، ولكن أي الإعرابين أرجح؟ النص. فهمت يا إخوانا الكلام ده؟ مفهوم؟ واضح؟ طيب زين. قال ووجب عند الحجازيين، فاعل وجب يعود على وين؟ على النص، لأنه هو اللي ذكر، ما ذكر البدل، ذكر النص. إذا دل على أن الحجازيين في المنقطع ما عندهم الدال، ما عندهم الدال، يجب النصب عندهم. فيجب عند الحجازيين أن تقول ما حضر القوم إلا سيارة بالنصب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.